دكتور عبد الله ابو عزه او ابو عزه ينبغي ان اقول مسامحة بسيطة يعني. في المراجعه السابقه وصلنا الى محنه 54، واخبرتني حينها بان عددا من الاخوان في قطاع غزه بسبب هذه المحنه انسحبوا من الحركه. نعم. وبدات تذكر لي بعض اسماء او اسماء بعض ابرز الشخصيات التي ظلت في نعم. الإخوان. نستأنف منذ ذلك الوقت، ماذا كان أثر ذلك عليك أنت؟ هل فكرت في الانسحاب أيضا؟ لا، أنا لم أفكر في الانسحاب، ولم يفتر حماسي أو حماستي للدعوة. طبعا أنا قبل أن تحدث هذه المحنة يعني بديت يعني أنشط قليلا، مثلا عملت محاضرة، أول محاضرة أعملها، بعد ذلك حصلت كان بعض التنافس يعني في نطاق الإخوان، وصار استقطاب، كان يتزعم أحد المجموعتين سليم الزعنون، والمجموعة الأخرى كان يتزعمها الدكتور حسن عبد الحميد صالح. طب إيش يعني، إيش الفرق بين التيارين؟ يعني طبعا هي زي ما تقول التفاف حول شخصية، كل واحد له سمات مميزة. حسن عبد الحميد رحمه الله كان خطيبا مفوها، وهو طبعا درس اللغة العربية وعمل دكتوراه في كامبريدج، وبعدين صار درس في الكويت شوية وانتقل إلى جامعة الرياض، أيضا درس في جامعة الرياض، ثم توفاه الله في حادث سيارة. يعني كان عائد من مكة إلى أو ذاهب من مكة إلى المدينة كما علمت. سليم الزعنون درس الحقوق، وكان يعني شخص يمكن منظم أكثر، يعني ليست هناك الخلاف مش ايديولوجي، لا لا لا، فيش ايديولوجيا، يعني خلاف شخصية، يعني استلطاف شخصية، لكن صار بينهما شيء من الشد والجذب، فأنا لم أنضم إلى أي منهما، لكن صرت أشعر يعني إنه هل بناء هذا المثالي في أشياء مش مثالية بشري وبدأت طبعا أنا أعتبره شيء طبيعي، يعني مش شيء خطير في تلك الحدود. بدأت أفكر أنه أنا الإنسان الجديد، يعني بدي أعمل شيء اللي أصلح هذا الوضع يعني في هذه الحدود. طبعا بعد ذلك الإخوان اللي كانوا طلبة في جامعة القاهرة كانوا أكثر احتكاكا بالإخوان المصريين، وأكثر اطلاعا على ما يجري اللي في قطاع غزة. يعني الصحف لم تكن تأتي بالكثير، لما الخلاف اللي حدث بين الإخوان على أثر اختيار الأستاذ حسن هضيبي مرشدا عاما، طبعا كان الولاء لكيان الدعوة الأكبر اللي هو أخذ الشرعية الهضيبي. الآخرين يعني أنا أذكر الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، طبعا أنا عرفته من سنة 53 يمكن، كان مبعوثا للأزهر في قطاع غزة، هو ثلاثة التقيته في غزة. نعم، كان مقيم يعني، ولكن عندما وقف يعني في الصف الآخر يعني امتنعت عن قراءة كتبه، ويعني صرت أنظر إليه نظرة يعني أنت وقفت مع الشرعية. وقفت مع الشرعية، لكن لم أكن مطلعا على التفاصيل. طبعا أنا درست فيما بعد وألفت كتاب يعني الحديث عنه لعله يأتي تاليا. وطبعا قابلت الشيخ الغزالي بعد ذلك وأنا كبير، وقدمت مرة في محاضرة يعني حضرها الآلاف وإلى آخره، والرجل يعني أبدأ الأسى على ما حدث منه أنه فعل هذا، وقال يعني أنا طبعي في حدة. الغزالي إنسان يعني يحترم حقيقة، وإن كان كل منا يعني يتعرض للخطأ، وطبعا نعرف قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل الناس خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وإن كان هذا الخطأ يعني غير الخطأ الاجتهادي اللي يحدث والإنسان يبحث عن الحق، لأنه الإنسان اللي بيخطئ وهو يبحث عن الحق له أجر. فعندما يقول وخير الخطائين التوابون، يعني خطأ دخل في مسألة الذنب، في إطار الذنب، وليس خطأ الاجتهاد، وليس خطأ اجتهاديا. المهم لكن يعني كان في ذلك الوقت انه ما دام خرج عن الشرعية إذن نقاطعه. نعم، ويعني قد يكون هذا شعور يعني ذاتي. هذا الشعور ذاتي، مش بتكليف أو بأمر. الولاء للجماعة أهم شيء، لكن الأشخاص اللي خرجوا على الولاء هؤلاء على الأقل إذا الواحد ما وقف في وجههم يعني يعتبرهم يعني شيء غير موجود. نعم، هذا الذي حصل. طبعا في هذه الفترة عفوا، وهذه الفترة هي نتكلم الآن عن أواسط الخمسينيات ما بعد تداعيات عام 54. نعم، أذكر أيضا أننا أقسمنا على المصحف والمسدس. هذه طريقة البيعة كانت ولا إيش هذه؟ هذه طريقة النظام الخاص اللي هو يسمى الجهاز السري. أنت دخلت النظام الخاص؟ لا، أنا لم أدخله، ولكن النظام الخاص طبعا ما صار عندنا في غزة شيء اسمه النظام الخاص، وإنما حدث في مصر، كان يمتد إلى غزة بالتالي. فطبعا اللي كان يقوم على هذا الله يرحمه خليل وزير، ومعه شخص آخر اسمه محمد أبو سيدو، توفي هو الآخر. يعني هذان الاثنان كانا مرتبطين بالنظام الخاص. هل هو ارتباط تنظيمي أو بمجرد الاتصال وأخذ الطريقة بمجرد الاتصال؟ لا أستطيع. هم طلبوا منك تقسموا على المصحف والمسدس؟ نعم نعم، وحدث وحدث هذا. ماذا قسمتم على ماذا؟ على الولاء للقيادة الجديدة، للدعوة. يعني لم قضية القيادة الجديدة لم يكن ضغط عليها، على اعتبار أنه ما عداها يعني شيء لا يذكر. هذا ما حدث. الأهم من هذا التطور الذي حدث بعد ذلك. طبعا الخلافات التي حدثت بين الإخوان في مصر خلافات هائلة، وخلافات يعني مثيرة، تثير الاشمئزاز أحيانا، تثير القلق أحيانا، تثير الحزن أحيانا، لكن كل هذا يجتمع مرة واحدة. هذا الكلام أنا عرفته بعد أن صرت أقرأ قراءة بحثية وأقابل النصوص وأحللها وأفسرها إلى آخره، وأجمع الأقوال من كل الأطراف، من الأطراف الحكومية وغير الحكومية. لكن في ذلك الوقت أنا لم أكن أعرف الشباب اللي عاشوا في القاهرة كانوا طلابا بدأوا يفكرون في شيء جديد، ومن هنا بدأ التحرك نحو إنشاء حركة فتح. ياسر عرفات رحمه الله لم يكن من الإخوان، ولكن قيل إنه كان يتظاهر إنه من الإخوان، قيل إنه شارك مع الإخوان في حرب القناة ضد المعسكرات الإنجليزية. ما كان يقال عنه، أنا لم أكن أعرفه، إنه كان يعني رجل فنان في طلب الزعامة. كان بعض الإخوان لا يثقون فيه، منهم الأخاني بسيس رحمه الله، ومنهم الأخ الدكتور المهندس عدنان النحوي. لكن عدنان النحوي اللي موجود الآن في جدة، اللي موجود في الرياض. في الرياض. نعم. عدنان النحوي وصفدي. فهؤلاء الإخوان بدأوا الحركة للتمهيد لنشأة فتح. سنة 57 في الصيف في شهر تموز كنت أنا أستعد لامتحان الثانوية. جاءني الأخان بسيس رحمه الله إلى البيت ومعه مذكرة مكتوبة في عدد من صفحات الفولسكاب بخط اليد. قال لي هذه المذكرة جابها خليل وزير تتكلم عن إنشاء تنظيم لمواجهة الواقع الفلسطيني اللي مهمل. طبعا أنا لم أكن في سعة لأعكف على هذه المذكرة وأقرأها في ذلك الوقت، ولم أشعر لها، ما قرأتهاش أشعر لها بأهمية كبيرة. فقلت لا لأخاني، يعني أنا الآن وبعد غد عندي امتحان، يعني صعب علي أني أعطيها وقت كافي، فشوفوها أنت وبعد ذلك نتحدث. طبعا الأخاني كان هو يعني رئيس الإخوان في ذاك الفترة من غير نظام ولا انتخابات ولا شيء، يعني بحكم يعني تعليمه وشخصيته كان إنسان هادئ ومتواضع ويعني يتصرف في الأمور بشيء من الهدوء. بس كان الإخوان في غزة مجمعين على أنه هو يعني هو المرجع، هو المرجع، هو المرجع. فطبعا الإخوان اللي في مصر بدأوا ينسلخوا. قصدك الإخوان الفلسطينيين اللي في مصر؟ الإخوان الفلسطينيين اللي في مصر بدأوا ينسلخوا عن الإخوان دون أن يعلنوا. طبعا تطورت الأمور شوي شوي. أذكر جاءني إلى البيت كمال عدوان رحمه الله، يعني جلسنا، طبعا أعرفه جيدا من قبل، كان ضمن طلاب الإخوان في الثانوية وفي لما راح الجامعة. طبعا بدأ بطريقة يعني لا داعي للدخول في تفاصيلها، يعني اطفي النور مش عارف ايش، كان بده يتكلم كلام سري جدا يعني. وبدأ يتحدث يعني عن انه وضع الإخوان غير مناسب وفلسطين تحتاج عمل وشيء من هالقبيل، وهل انطراب عن الوضع و يعني ليقنعني. قال احنا عندنا الان عمليه معده لايقاع مذبحه في قلب تل ابيب ولتدمير ميناء حيفا. يعني استمعت الى هذا الكلام، لم يدخل عقلي. ظلت الفتره من 57 الى 60 تقريبا إلى 61 ظل الإخوان الفلسطينيون في قلق وظلوا عرضة لاختطاف أشخاص منهم من قبل هذه المجموعة التي شكلت نواة فتح، ينضمون إليهم على أنهم إخوان. بدي بس أسألك عن المذكرة هذه التي أنت لم تجد وقتا لقراءتها. نعم. عما كانت هي؟ كانت يعني كانت تدعو لإنشاء تنظيم إخواني، يعني مجرد من الصفات الإخوانية عند عرضه على الناس، للبدء بتحرير فلسطين وعدم انتظار الدول العربية. طيب هذا الحراك كان يحدث في قطاع غزة؟ كان يحدث في مصر أصلا، في مصر بين الإخوان طلاب ومعهم ياسر عرفات الذي كان يبدو لبعضهم أنه من الإخوان. وفي شكل موازي كان يحدث شيء شبيه في دول الخليج حيث يتواجد نعم بعض الإخوان. نعم أيضا نعم، لأنه لما ذهبوا هناك صاروا أيضا الإخوان يتعرضون لهذا ولخطف أشخاص منهم. أيوة. طيب انت لم تخطف مع الذين خطفوا؟ انا لم اخطف حقيقه، وانا بحثت الموضوع واعددت مذكره مطوله ناقشت فيها كل طروحات فتح، و من خلاصتها خرجت الى ان هذا المشروع بمقولاته الجميله ليس قابلا للتنفيذ. تلك خلاصتك؟ نعم، ليس قابلا للتنفيذ في بنوده المفترضة، يعني من حيث أنه العمل بحيادية بين الدول العربية. طبعا هذا الكلام أنا نفيت إمكانية تحقيقه إطلاقا. لن تسمح الدول العربية بذلك. وطبعا لو حصل هجوم، لو حصل تحرك، كيف ستتصرف الدول العربية؟ من أيضا ما قلته حوله بالنسبة للأحزاب، طبعا في اشتراط أن يخلع الإنسان حزبيته عندما يدخل هذا التنظيم ويكون الولاء للتنظيم ولتحرير فلسطين فقط. طبعا هذه نقطة يعني ليس من السهل أن تبلع، لأنه ليس كل من قال لك أنه خلع حزبيته فعل ذلك، خلع فعلا. فستكون يعني هذه المجموعة يحدث فيها الشد والجهد وعرضة للاختراق والاندساس. نعم، الدول العربية ستدفع وتدخل ناس فيها لتكون لها سيطرة، الدول العربية ستنشئ مجموعات منافسة. كل هذا كلام كتبته، بعدين دخلت إلى قضية العمل. يعني الفكرة جر الدول العربية، طبعا أصحاب الفكرة لم يكونوا مقتنعين أنهم بأنفسهم سيحررون فلسطين، ولكن سنضرب وتقوم إسرائيل بالانتقام وعلى الدول العربية أن تستعد وترد. هذه فرضية كان، وهذه الفرضية نشرت في مجلة فلسطينونا اللي كانت تنشر في بيروت، وبدأت يعني بإشراق أخ لبناني من عباد الرحمن، كان اسمهم الإخوان عباد الرحمن أولا في تلك الفترة، توفيق حوري اسمه، هو الذي كان يشرف على الذي كان يشرف على فلسطينونا. وأنا عندما يعني كتبت فيما بعد يعني أشرت إلى فلسطينونا ونقلت من العلي في كتاب مع الحركة الإسلامية في الدول العربية، أخذت مقتبسات من هذه المقولات الفتحاوية. المهم لما كتبت هذه المذكرة قدمت للإخوان، يعني صار اطمئنان أنه الانفلات انتهى وصار في حد وانتهى الاختطاف وال بعض صار في إكوليبريوم، توازن. نعم. بعض الإخوان كانت لهم وضع مزدوج، فتحاوي إخواني، يعني لم يشاءوا أن يظهروا أنفسهم. كان من هؤلاء الأخ محمد النجار، محمد يوسف النجار رحمه الله. محمد يوسف النجار من بلدي من يبنى، وكان في فترة زميلي في المدرسة الابتدائية، وفي من عائلته يعني مجاهدين من 1936، لكنه يعني بقي، كانوا في قطر يعملون في قطر، أنه إخوان في قطر، ولكن في الخفاء هو من فتح. عندما اكتشفت هذه الحالة يعني الإخوان قرروا اعتباره منسحبا. الإخوان اللي اتخذوا القرار مش جماعة فتح؟ لا لا، الإخوان اعتبروا منسحبا من الإخوان ومنضم إلى فتح. يعني قيل أنه صدر قرار فصل ضده، لم يصدر قرار فصل، ولكن صدر قرار باعتباره منسحبا من الإخوان، لأن الإخوان كان من شروطهم يعني طبعا سنأتي فيما بعد، عملوا تنظيم وعملوا له نظام داخلي ودستور ومجلس شورى وانتخابات بمواعيد ودورات وإلى آخره، وكانوا لا يقبلون الإزدواجية. نعم. فيعني هذه كانت حالة من الحالات. طبعا كمال عدوان أيضا أعلن أنه هو فتح وليس إخوان ولم يحتاج لقرار فصل، كذلك سليم الزعنون. دكتور رياض ربما في وقت متأخر من عن هذا انضم إلى فتح وآخرين، يعني هذا في هذه الفترة. طب الآن نحن اقتربنا تقريبا من مطلع الستينيات. نعم. هنا في مطلع الستينيات، هذه الفترة التي غادرت فيها قطاع غزة ولا لسه؟ أنا غادرت قطاع غزة في سنة 62، في صيف 62. في صيف 62 عفوا جاءني الأخ سليمان حمد، هو كان يعمل في الكويت، جاء في الصيف، وكنت أسكن في بيت قريب من مخيم الشاطئ في غزة. كنت أعمل. أنا بعد خلصت دراسة التاريخ الليسانس سنة 61، حزيران 61 بالانتساب أيضا؟ بالانتساب. نعم بالانتساب. بالانتساب طبعا، لكن انتساب يعني، وفي أعداد كبيرة بالانتساب. وتعرف يعني حتى الذين يدرسون الدكتوراه، حتى المصريين ما أحد يداوم دوام كامل في الجامعة بالبحث يعني. منين الليسانس حصلته؟ حصلت على الليسانس من أي جامعة؟ جامعة القاهرة. جامعة القاهرة. جامعة القاهرة، وكان تقديري فيه جيد. ما أقول إنه لم يكن في تقدير أكثر من جيد في تلك الدفعة. ما أقول إنه أنا كنت الأول، لا ما أقول، لكن كان ممكن كان أخذوا جيد، والجيد تبعهم أعلى من جيد يعني. حدث هذا. بعد ذلك انتقلت إلى العمل في التدريس. كان في زيادة في المرتب حوالي 10 جنيهات. أيضا في قطاع غزة. نعم في قطاع غزة اشتغلت سنة واحدة في التدريس، وبعد ذلك جاءت بعثة من البحرين للتعاقد مع مدرسين، وتعاقدوا معي كما تعاقدوا مع آخرين. بطبيعة الحال يعني الخروج من هناك، طبعا مجال العمل كان ضيق، لكن بالنسبة للعاملين في الحركات السياسية يعني كانوا يتعرضون لتضييق شديد ومتابعة شديدة من الأجهزة الأمنية. يعني أنا واحد وكثيرين غيري وهم في العشرينات أصيبوا بضغط الدم المرتفع، ويعني أصيبوا بحالات مرضية نتيجة يعني القمع الشديد. فطبعا كثيرون خرجوا لهذا. طب أنت خروجك إلى البحرين جاء قبل أن يأتيك سليمان الحمد ولا؟ لا لا قبل قبل قبل قبل. إذن أنت خرجت إلى البحرين أولا في صيف. لا لا قبل. هو جاءك قبل أن تخرج قبل. البحرين. نعم. طيب إيش القصة؟ في صيف 62، في أول صيف 62، أول صيف 62. أنا في آخر صيف 62 ذهبت إلى البحرين، لكن هو جاء في أول صيف 62، أول الإجازة عندما جاء من الكويت. جاء يحمل مذكرة، يعني المذكرة بقيت في يده، خلاصتها أنه يدعو والإخوان أن يندمجوا مع فتح. ناقشت أنا في الموضوع، طبعا أنا يعني كما تقول يعني مهيأ وممتلئ من الموضوع نتيجة للدراسة اللي عملتها. فهو توقف، لم يقدم لي الورقة، ولم يلتقي بأحد غيري من الإخوان، وعاد إلى الكويت. يعني اقتنع بأنه لا جدوى؟ كأنه اقتنع، أنا هكذا اعتبرت أنه اقتنع. أنه هو حتى ذلك الوقت كان ما يزال في فتح. كان ما يزال في فتح، وكان يريد من الإخوان أن ينضموا لفتح باعتبارها أيضا إخوان وحركة إسلامية. نعم حتى ذلك الوقت. هذا ما حدث. بطبيعة الحال في شيء يعني مهم، ربما ند عن ذاكرتي أثناء الحديث. في 1960، صيف 1960، الإخوان المسلمون الفلسطينيون اجتمعوا في القاهرة، وكان منهم بعض الإخوان الفلسطينيين من سوريا. وصار الاجتماع في شقة عدنان النحوي، كان وقتها ما زال طالبا في كلية الهندسة في جامعة القاهرة، وتم تشكيل التنظيم العام للإخوان الفلسطينيين الذي لا يقتصر على إخوان غزة، وإنما يضم الإخوان الآخرين في البلدان الأخرى باستثناء الإخوان المسلمين اللي من أصل فلسطيني في الأردن. هؤلاء جرى اتفاق أن يظل كما الأردني في تنظيم الأردن. أنت حضرت هذا الاجتماع 1960؟ نعم أنا مشارك فيه كنت. كان في إبراهيم غوشة أيضا. كان إبراهيم غوشة. ذكر لي هو أنه. وكان في نادر الحج عيسى. هذا من إخوان المسلمين في سوريا، وطبعا كان في شقة عدنان النحوي وآخرين، ما أذكر بقية. طيب اسمح لي نأخذ استراحة قصيرة هنا ثم نستأنف إن شاء الله. دكتور عبد الله، هذا الاجتماع الذي حدث في القاهرة عام 1960 إذن كان بمثابة تأسيس تنظيم الإخوان المسلمين الفلسطينيين الشامل. نعم. باستثناء الفلسطينيين الذين كانوا أردنيين ويعيشون في الأردن ضمن نظام الإخوان الأردني. نعم. بعد ذلك جاءتك فرصة البحرين؟ لا، أنا طبعا هذه كانت سنة 1960. أي نعم. البحرين أنا خرجت لها في أواخر صيف 62. أي نعم. طبعا عدت إلى قطاع غزة، عملت في التدريس سنة واحدة، وبعد نهاية السنة جاءت بعثة البحرين وتعاقدت معها. جاءوا إلى غزة ووقعوا معكم العقود؟ جاءوا إلى غزة، جاءت بعثة برئاسة عبد الملك الحمر، وقتها كان مدير للمدرسة الثانوية الرئيسية في البحرين. وعندما نشأت دولة الإمارات انتقل إلى دولة الإمارات وصار وكيل لوزارة التربية في أبوظبي، وكانت يعني في صلة طيبة بيني وبينه. يعني طبعا ما ندخل في تفاصيل. كيف كانت الحياة في البحرين؟ هل البحرين يا سيدي كانت احنا تجاوزنا شيئا، على كل حال نتحدث عن البحرين. لا بأس، إذا في شيء ذكرته مهم نرجع إليه. يعني هو موضوع الاحتلال الإسرائيلي أواخر 56 وأوائل 57 استمر إلى منتصف شهر شباط 57. بس يعني حدثت في بعض الأحداث الصغيرة. يعني طبعا الإخوان حاولوا أن يفعلوا شيئا في القطاع. القوة الأخرى غير الإخوان في القطاع كانت قوة الشيوعيين. بطبيعة الحال أستطيع أن أقول الآن أو بعد أن يعني كبرت وطلعت، وليس في ذلك الوقت، أن الشيوعيين كانت خبراتهم السياسية أفضل وقدراتهم التنظيمية والتحرك الحزبي والمناورات كانت أفضل. الإخوان كان عندهم يعني الإخلاص والثقة وإلى آخره. عندما تقول كان الإخوان يريدون أن يفعلوا شيئا في غزة، ماذا كانوا يريدون أن يفعلوا؟ يعني كيف نقاوم هذا الاحتلال؟ أيوة. والاحتلال بقي فترة قصيرة، يعني ليست فترة طويلة. وفي أول الاحتلال يعني الجند والبنادق وكل شيء يعني معرض لإطلاق النار في الأسابيع الأولى، هكذا يعني في كل مكان. لكن بعد أن يستقر قليلا يعني بيبدو الناس يفكروا في وضعهم. فطبعا حدث اتصال مع الشيوعيين وصار اختلاف. يعني الشيوعيين كانوا يتحدثون وكأننا صرنا جزءا من الكيان، العمل لإسقاط حكومة بن غوريون والتعاون مع شرفاء داخل إسرائيل في هذا السبيل لإسقاط حكومة بن غوريون. طبعا الشرفاء داخل إسرائيل معروفين منهم. وطبعا المشروع الصهيوني في بداياته كان مدعوما من قبل الشيوعيين. نعم. أو كان في انسجام بينه وبين الفكرة الشيوعية. نعم. بعد ذلك صارت مظاهرات. البعثين يعني كان وجودهم بضعة أفراد، وكان على رأسهم الأخ وفا الصايغ، وهو يعني من إخوان المسيحيين في غزة. ورأى الإخوان أن يتعاونوا مع هذه النواة البعثية في مقابل الشيوعيين الذين كانوا يريدون أن نطالب بحرية الصحافة. يعني هذه مطالب شيوعيين، أن نطالب بحرية الصحافة وحرية الاجتماع والتعاون مع الشرفاء لإسقاط حكومة بن غوريون. طبعا هذه عناوين لم تكن مقبولة لا عند الإخوان ولا عند من يحمل فكر البعث في ذلك الوقت. فكانت مظاهرات يخرج فيها يعني في قيادتها كون في معها وفا الصاعق اللي ما عندوش جمهور، ويهتف فيها قرآنية إنجيلية لا شرقية ولا غربية. الإخوان الذين يهتفون. نعم. يعني هذا حدث. بعدين في عندما صار العدوان الثلاثي بدأ في شهر 11/56 واحتلت غزة، يعني صار يعني دعوات لإضراب شيء من القبيل، وهذه الدعوات للإضراب اعتقلت أنا ضمن متابعتها. يعني كان في من الإخوان اعتقل، كان الشيخ هاشم الخازندار رحمه الله، وكان سعيد المزين، هذا من الذين انضموا إلى فتح فيما بعد، وكان عبد الله أبو عزة، وكان واحد والد أحد الإخوان أيضا، وكان في الأخ داود أبو جبارة رحمه الله أيضا ممن اعتقلوا. وظلنا طبعا صار تعذيب وإلى آخره. وفي النهاية عندما دخلوا الدوليين أظن في 7 شباط، يعني بدأت تتهيأ الآفاق لرحيلهم، طبعا سمعوا الناس بقرارات مجلس الأمن وإلى آخره، وخرجوا في 14 شباط. ويعني تدفق الناس يعني بعفوية للمطالبة بعودة القوات المصرية إلى القطاع. الشيوعيين يعني لما صدر قرار مجلس الأمن طرحوا موضوع التمسك ببقاء القوات الدولية في قطاع غزة حتى حل قضية فلسطين. بدهمش المصريين يرجعوا. طبعا هذا الكلام الإخوان قاوموا، وربما أيضا أنا كتبت فيه مذكرة في مخاطر تحويل قطاع غزة إلى كيان دولي. وطبعا خرجوا الإخوان بمظاهرات كبيرة، وطبعا ما أقول إنه المظاهرات كانت إخوانية بأكثريتها، الناس كلهم يعني في ظل الاحتلال كانوا يعني يتمنون الفكاك من هذا الأسر، والناس يشعرون أنهم في قطاع غزة يعني كتلة صغيرة وكيان صغير، ولا بد من الارتباط بالكيان الأكبر، والكيان الأكبر هو مصر. فالإخوان يعني لم يجدوا حرجا في الهتاف لمصر ولعبد الناصر، هذا على الرغم مما ذاقوه من ويلات بالتأكيد من نظام. نعم. عبد الناصر. نعم. هذا هو ما حدث. وجاءت القوات الدولية واستمرت فترة، بعدين تحول الأمر إلى عودة الإدارة المصرية، وعاد الأمر كما كان من قبل. لكن طبعا دخل فيها نقصان في السيادة المصرية، ودخل فيها أنه وجود القوات الدولية وفتح مضيق العقبة كان يعني تعلة لخصوم عبد الناصر ليعيروه بها. فلذلك هو حاول إغلاق خليج العقبة لسد هذه الثخرة في زعامته وهيبته، وكانت التطورات اللي نتج عنها يعني حرب حزيران 67. حزيران 67. ننتقل إلى موضوع. نعم. الآن نجي إلى موضوع البحرين. البحرين. يا سيدي. كيف أول شيء احكي لي كيف سافرتوا على البحرين؟ منين؟ عن طريق القاهرة؟ سافرنا عن طريق القاهرة، ركبنا القطار إلى القاهرة، ومن القاهرة ركبنا طائرة طيران الشرق الأوسط، نزلت في بيروت، ثم اتجهت هي أو غيرها من الطائرات إلى البحرين، وكانت طائرات من نوع كارافيل وقتها، ما كان مراوح. ما كان في بين القاهرة والبحرين مباشرة إلا عن طريق بيروت. كيف؟ يعني لم يكن هناك خط طيران من القاهرة إلى البحرين مباشرة. ربما لم يكن، لأن تعرف يعني جمال عبد الناصر أخذ يعني خطا سياسيا مناديا بتحرير الخليج وتحرر الخليج من السيطرة البريطانية، فتلك البلاد كانت ما زالت تخضع خضوعا كاملا البريطانيين شكليا ورسميا لبريطانيا. حتى أنا عندما ذهبت إلى زيارة قطر سنة 1970 وأخذت فيزا، كنت في الكويت، أخذت فيزا من السفارة البريطانية في الكويت عام 70. نعم، لزيارة قطر. طب ولما رحتوا على البحرين أخذتوا فيزا منين؟ ما أذكر، كأن البحرين أعدوا لنا، يعني أعدوا لكم الأوراق الوثائق يعني. فروحنا طبعا في البحرين، أول ما وصلنا استقبلونا في التربية و يعني أنزلونا في مساكن. البحرين يعني كانت من أكثر بلدان الخليج الصغيرة هذه تحضرا في ذلك الوقت، وهي على طول التاريخ أيضا هذا، لأن البحرين اللي هي مملكة البحرين الآن هي تقوم على مجموعة جزر، مجموعة جزر تبعد عن الشاطئ يعني بضعة كيلومترات، ما أستطيع أن أحددها. هذه 24 كيلو تقريبا ربما، يعني أنا ما أحب أن أقول شيء غير دقيق. هذه الجزر ربنا حباها بمنابع ماء وفرت لها الزراعة، بعدها عن الساحل ليس كبيرا، كانت على طريق التجارة الدولية في كل العصور، لأن التجارة الدولية كانت زمان في سفن بسيطة، يعني ليست سفن عابرة للمحيطات أو البحار الكبيرة. حتى البحر المتوسط كان السفر على شواطئه، يعني الخط التجاري قريب على الشاطئ، لأن السفن تحتاج أن تتوقف وتتزود. نعم، ولا تكون يعني عند العواصف في أماكن يعني يصعب إنقاذها إلى آخره. فهذا جعل البحرين على احتكاك بالحضارات المجاورة، وكان أهل الخليج بصفة عامة يتاجرون مع الهند، وبعضهم كان لكثرة تردده على الهند له زوجات في الهند وزوجات في بلده إما الكويت أو البحرين. فأهل البحرين كانوا يعني أكثر تقدما نسبيا من البلدان الخليجية الأخرى. لما وصلت اكتشفت أنه في البحرين يعني شيوعيين منظمين، وفي بعثيين منظمين، وفي صحف كانت تصدر حتى في أيام الحرب العالمية الثانية. طبعا كان الميل الناصري والتأييد لعبد الناصر أمر يعني غالب. البحرين منقسمة إلى سنة وشيعة، حكامها سنة، ربما كان نصف السكان شيعة أو من أصل شيعي طبعا، لكن هذين الفريقان أو هذين الفريقان كل منهما يدعي أنه هو الأكثرية. يعني المد الشعبي قلنا كان مؤيدا لعبد الناصر، الإخوان اللي كانوا هناك معارضين لعبد الناصر، فكانت النتيجة يعني الانزواء. لم يخدمهم شعبيا هذا. لم يخدمهم شعبيا، وكانوا أيضا يعني يتهموا بأنهم موالون للحكم، والحكم طبعا في سفارة بريطانية وفي شيوخ البحرين. يعني لعله وجودي أنا مع وجود إخوان آخرين، لأنه في إخوان آخرين أيضا وجدتهم هناك قبلي، يعني صار تحرك، فيعني لعله صار انتعاش في الحركة. وكان يعني أهم محرك شخص اسمه عبد الرحمن الجودر رحمه الله، كان مدير مدرسة، وكان بعض المدرسين آخرين من الإخوان وبعض الموظفين، يعني صار شيء من التحرك والانتعاش. أنا في أثناء وجودي طبعا معرفتي بالشيعة كانت يعني محدودة جدا وقليلة جدا. كان أيوة بعد سنة من عملي في التدريس طلبوني أعار لدائرة المالية لإنشاء مكتب مقاطعة إسرائيل. فتركت التدريس وتفرغت لذلك. نعم، فتفرغت لذلك سنة وأنشئ مكتب مقاطعة إسرائيل وعملت فيه سنة. كان أحد زملائي شيعي في المكتب، وكان يعني يتكلم حتى لم في المناسبات يعني دعاني أذهب إلى هناك عندهم الحسينية اللي هم مأتم، بسموه المأتم. مأتم في عاشوراء. الحسينية العراق بسموه حسينيات، لكن البحرين كان يسمى مأتم. فذهبت إلى المأتم وكان المكان ممتلئ، والأزقة اللي تؤدي إلى المأتم ممتلئة، فأنا جلست في أحد الأزقة على الأرض بين الناس، والخطيب يتحدث ويتنقل بين الخطاب الحماسي والبكاء والنواح والشعر المغنى، وأنظر إلى من حولي أجسامهم تشتد وهم يبكون ويعني يتجاوبون مع المتحدث في كل حالاته. فطبعا هذه يعني فكرة مبدئية أخذت عن وضع البحرين ومسألة الشيعة في البحرين. بعد ذلك بعد السنة عدت إلى تدريس، فكان مدير المدرسة الثانوية الرئيسية في البلد هو عبد الملك الحمر. يعني في نهاية السنة قبل نهايتها في شهر أيار يعني اتصل بي الإخوان وقالوا لي إنه طبعا ما كانش في تنظيم للإخوان الفلسطينيين في البحرين، قالوا لي إنه يعني وصلنا إلى رأي إنه أنت تروح على بيروت متفرغا للمكتب التنفيذي. طبعا أنا ذكرت قبل ذلك إنه أنا في سنة 64 اتصل بي الدكتور سعيد رمضان ودعاني لأن أعمل معه، وعندما رأى ترددي قال لي تأتي وتجلس معنا شهر ترى العمل، إن أعجبك بقيت وإن ما أعجبك فتعود إلى عملك في البحرين. وكان هذا فأواخر الـ65 في شهر أيار، يعني كان فكرة أن أذهب إلى بيروت، واستقلت قبل نهاية العام، كان بدأت الامتحانات وشيء من القبيل، يعني التكملة يعني ما حضرتها، وذهبت إلى بيروت والتقيت بعصام العطار واستأجرت بيتا في رأس بيروت قريب على بيته مش ملاصق له، وكانت صلتي به يومية، وكانت يعني زوجاتنا أيضا يلتقينا معنا. إحنا ما تكلمناش طبعا أثناء ذلك عن متى تزوجت، يعني أنت لما ذهبت إلى البحرين أو يعني كنت متزوجا، هل استحبت زوجتك معك أم تزوجت عندما ذهبت إلى البحرين؟ يعني الجانب العائلي شوية نسيناه وتركناه خلفنا، فيا حبذا لو بس ندخله على الموضوع. نعم، أنا تزوجت سنة 60، كان عقد القران في الشتاء والزواج تم في الصيف، وكنت في ذلك الوقت ما زلت أعمل في الأونروا، وبعد ذلك انتقلت للتدريس بعد ما أكملت ليسانس في التاريخ من جامعة القاهرة. فلما ذهبت إلى البحرين اصطحبت زوجتك معك؟ عندما ذهبت إلى البحرين تركت زوجتي في بيت أخيها، وعندما أنهيت السنة الأولى يعني عرفت البلد واستأجرت بيت وأخذت عائلتي معي. وكان عندك أولاد في ذلك الوقت؟ أولادي كانت عندي بنت واحدة هي الأولى، بنتي سمية ولدت 61 10 6 61 في بعد أن سافرت إلى البحرين في 30 أيلول ولدت ابنتي الثانية أسماء، وأنا في البحرين. طبعا لما عدت آخر السنة أخذت زوجتي وعائلتي معي. وظلوا معك إلى أن انتقلت إلى بيروت. كنت كما قلت ذهبت إلى سويسرا، إلى جنيف في شهر آب، أمضيته في سويسرا. وأنا في البحرين أول سنة كان بعض الزملاء من الإخوان الأردنيين أقنعوني أقدم طلب للحصول على الجنسية الأردنية. أنت كنت طبعا عندك الوثيقة. كانت وثيقة غزة. أيوة. فقدموا لي الطلب إلى آخره، وبعد 3 أشهر أو ما يقرب من هذا جاءني جواز سفر وشهادة جنسية، ما أعرف في مرسوم أو ما أذكر شيء، إنه يعني بالجنسية الأردنية. طبعا يعني في تلك الفترة طبعا كانت النزاعات ويعني على أشدها بين النظام الناصري والحكم في الأردن، وهذا كان عامل مسهل حتى على بعض الإخوان المصريين. بسبب معارضتهم للنظام في مصر منحوا جنسية أردنية. معارضة ومطاردة وقمع وإلغاء الوجود، يعني لما واحد يلغى وجوده فهذا ما حصل. فعندما سافرت إلى جنيف، يعني كنت في أول عطلة صيفية. سافرت بالجواز الأردني. أول عطلة صيفية ذهبت إلى القاهرة، ثم ذهبت إلى القاهرة بالوثيقة المصرية والجواز الأردني في جيبي. جئت إلى بيروت ودخلت بالجواز الأردني. أسهل للسفر. فروحت على السفارة السويسرية، أعطوني التأشيرة في نصف ساعة، وسافرت إلى جنيف والتقيت بالدكتور سعيد رمضان بعد وصولي بأيام، لكان وكان موجود في ألمانيا، واتصل بي هاتفيا ورحب بي وإلى آخره، وقال لي أي فندق تريد أن تنزل فيه؟ قلت له أنا سأنزل في إحدى الغرف المركز الإسلامي، ومش جاي لفنادق ولا. وبعد ما جاء الله يرحمه دعانا لعشاء في بيته، وقال لي أم أيمن طابخنا ملوخية، زوجته كانت ابنة حسن البنا رحمه الله. نعم. ورأيت أولاد وقتها كانوا صغارا. ثم عدت إلى البحرين بعد ما أقمت شهرا، يعني لم أرتاح للوضع في جنيف. يعني بعض الإخوان اللي هناك، كان في أخ سوري اسمه عادل عاقل، وفي أخ أصوله يمانية اسمه يحيى باسلامة، كانوا يعملون مع سعيد رمضان. فالأخ السوري يعني أعطاني فكرة سلبية. كان في الأستاذ محمود بوزوزو، هذا جزائري وكان إمام المركز، وكان في نفس الوقت يعمل يدرس العربية في جامعة جنيف، وهو كان في الجزائر صحفي وإسلامي هو. فأيضا الفكرة اللي أعطاني إياها ما كانت مشجعة، وهذا خلاك اتخذت القرار ألا فاتخذت القرار أن لا أستمر. يعني هذا هو الوضع. طيب نسمح لي الآن، انتهى وقت هذه المراجعة، نتوقف هنا ونستأنف المراجعة القادمة لنرى تجربتك في بيروت. خيرا عندما حللت بها. خيرا إن شاء الله.